من يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله. نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية أعمالنا في الدنيا والآخرة، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يعملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في يوم الجمعة الماضي وصل بنا الكلام إلى الباب الحادي عشر، والذي كان عنوانه ما روي فيما أمر به الشيعة من الصبر والكف والانتظار للفرج وترك الاستعجال بأمر الله وتدبيره. في المجلس الماضي أولا شرحنا العنوان بشكل موجز، ثم تناولنا الرواية الأولى والثانية. في هذا اليوم ننتقل إلى الحديث الثالث. عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيما ولا يدعو إلى حق إلا صرعته البلية، حتى تقوم عصابة شهدت بدرا لا يرى قتيلها ولا يداوى جريحها. قلت: من عنا أبو جعفر عليه السلام بذلك؟ قال: الملائكة. الرواية هذه في مضمونها الإجمالي تتشابه في المعنى مع الروايتين المتقدمتين، وكما ذكرت في الجمعة الماضية أن أمثال هذه الروايات نحن تناولناها في ليالي شهر رمضان، وأشرنا إلى بعض من وجوهها، وإن كان البحث فيها إجماليا لكننا بالنتيجة نكتفي بالذي ذكرناه ونعلق بعض التعليقات على هذه الروايات الموجودة بين أيدينا. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، والذي يقول سمعت هو أبو الجارود: ليس منا أهل البيت، تقرأ ليس منا أهل البيت، وتقرأ أيضا ليس منا أهل البيت. ليس منا أهل البيت على تقدير أعني، ليس منا أعني أهل البيت، فأهل مفعول به بالفعل أعني، وليس منا أهل البيت. أهل البيت هنا عطف تفسيري على ضميرنا، ليس منا، هذه النا تحتاج إلى تفسير، فيكون ليس منا باعتبار منا مجرورة بحرف الجر من، والنون هنا أدغمت ليس منا، النون مشددة. فأهل البيت هنا أهل البيت تكون مجرورة على إعراب أنها عطف تفسيري، ما يقال له بإصطلاح النحاة عطف البيان. ليس منا أهل البيت أحد، وأصل الجملة ليس أحد منا أهل البيت، أحد هو اسم ليس، ومنا أهل البيت متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. ليس منا أهل البيت أحد، المراد هنا من أهل البيت احتمالات متعددة. الاحتمال الأول مراد نفس الأئمة المعصومين صلوات الله عليه، يعني ليس منا أهل البيت، ليس منا من الأئمة المعصومين عليهم السلام، إما مراد هذا المعنى باعتبار أن هذا المصطلح يطلق حقيقتان وأول معنى يتبادر منه بحسب ما وردت في كلمات أهل بيت العصمة الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. فليس منا أهل البيت يعني ليس منا من الأئمة المعصومين، يعني من زمن الإمام الباقر وحتى ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ليس منا أهل البيت استعمال عرفي كان موجودا يطلق على كل الهاشميين أنهم من أهل البيت، وهذا يصح الكلام في جهة من الجهات، وإلا أهل البيت في الروايات الشريفة يستعمل استعمالا، الاستعمال الأول في حال أول استعماله من الجهة الفعلية يطلق على أصحاب الكساء، على النبي ومن كان تحت الكساء الشريف، يعني على الخمسة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الاستعمال الأول. وأما العنوان الاستعمال العام، الاستعمال الثاني لهذه الكلمة في روايات أهل البيت يطلق على الأئمة المعصومين، على الأئمة الاثني عشر يطلق عليهم هذا الإطلاق، وربما استعمل هذا المصطلح على المعصومين الأربعة عشر. بالنتيجة الاستعمال الأول والواضح في روايات أهل البيت يراد من أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما عرفا قد يقال للهاشميين وبالذات للسادة الحسنيين والحسينيين الذين هم من ولد فاطمة أو الذين من ولد علي بنحو عام صلوات الله عليه، يقال لهم أنهم من أهل البيت، لكن الاستعمال هنا فيه نحو من التسامح، وإلا الإطلاق الأول هو على الأئمة المعصومين، على المعصومين صلوات الله عليهم. بالنتيجة هنا ليس منا أهل البيت، إما يراد هنا من أهل البيت نفس المعصومين هذا أول، وإما يراد عموم الهاشميين هذا ثانيا، وإما قد يراد ليس منا أهل البيت، قد يراد أيضا شيعتهم، وإن كان الاستعمال لأنه ورد أيضا في كلمات أهل البيت وفي أحاديث أهل البيت سواء بنحو عام أن الشيعة منهم وهم من الشيعة، شيعتنا منا ونحن منهم، سواء بنحو عام ورد هذا المعنى في الروايات، شيعتنا منا ونحن منهم، شيعتنا منا يعني من أهل البيت، هذا المعنى ورد في الروايات بنحو عام، وورد أيضا في الروايات حينما يذكر آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين الإمام يخاطب الشيعة يقول والله أنتم آل محمد، والله أنتم آل محمد، يخاطب الشيعة يقول أنتم آل محمد. هذا المعنى أيضا ورد في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وورد أيضا في بعض الأفراد أن فلان منا أهل البيت. هذا المعنى أيضا ورد في بعض المصادر كسلمان وأضراب سلمان رضوان الله تعالى عليهم منا أهل البيت. فلربما أيضا وفقا لهذا المنظور يراد هنا ليس منا أهل البيت، يعني ليس من شيعتنا، يعني من الذين بلغوا هذه المراتب العالية، أو قد ربما يراد عموم الشيعة أيضا وكل من ينتسب إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الاحتمالات التي يمكن أن ترد في هذه الكلمة بحسب الاستعمالات التي وردت في روايات أهل البيت وبحسب الاستعمال الذي شاع في العرف الشيعي لهذه الكلمة. ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيما، وفي بعض النسخ يدفع صنما، ونتيجة يدفع صنما ما يراد من الصنم هذا الصنم الحجر، الحجر الذي يعبد، باعتبار هناك من الطوائف من تعبد الأصنام، وإما يراد من الصنم الطاغوت بنحو عام. ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيما، ألا نحن الآن نتناول الرواية على أساس الموجود في الكتاب الذي بين أيدينا. ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيما، والمراد من الضيم المذلة، والمراد من الضيم الإهانة، والمراد من الضيم الانتقاص. لما يقال لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقال له أبي الضيم، أي أنه يأبى نتيجة الإباء الامتناع، أبي الضيم يأبى المذلة، يأبى الإهانة، يأبى النقيصة، يأبى العورة، هذا المراد من أبي الضيم. يدفع ضيما يعني يدفع مذلة، يدفع مذلة عن نفسه، يدفع مذلة عن الشيعة بنحو عام، بنتيجة يدفع مذلة عن نفسه أو عن الناس. ولذلك الإمام في كلمته هذه يشير إلى جملة من الثورات التي قام بها جملة من الحسنيين، من السادة الحسنيين ومن السادة الزيديين. وإذا أردنا أن نرجع إلى أسباب بعضها نجد بمسألة دفع الضيم سبب واضح فيها، لكن المقام الآن ما يسع أن نتحدث عن بعض الحوادث التي كانت سببا لجملة من الثورات التي قام بها طائفة من السادة الحسنيين أو طائفة من السادة الزيديين. عندما أقول طائفة من السادة الزيدية ليس مرادي بالضرورة الذين ينتحلون المذهب الزيدي، مرادي السادة الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد سواء انتحلوا المذهب الزيدي أم لم ينتحلوا المذهب الزيدي. ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيما ولا يدعو إلى حق، يعني هذا الذي يخرج يشهر السلاح سواء كان قد خرج بسبب الضيم كي يدفع الضيم عن نفسه، كي يدفع المذلة عن نفسه أو عن غيره قلوا أم كثروا، أو يدعو إلى حق إلا صرعته البلية. واضح معنى صرعته، فلان صرع يعني سقط على الأرض، صرعه يعني ألقى به على الأرض هواه، إلا صرعته البلية، والبلية مراد منها المصيبة، إلا صرعته البلية يعني إلا وقع عليه البلاء، وإلا كان عمله عملا فاشلا يعود عليه بالمضرة، إلا صرعته البلية حتى تقوم عصابة شهدت بدر. عصابة شرحنا معناها، لأنه في الرواية الثانية تقدم هذا الكلام، لا يوارى قتيلها، يوارى بالنتيجة مراد أنه يدفن، فيوارى يعني يغطى بالتراب، ولا يداوى جريحها، لأن العصابة التي شهدت بدرا هم الملائكة، لا قتيل له يوارى حتى يوارى، ولا جريح لهم حتى يداوى. قلت من أنا؟ هذا الذي يسأل صالح ابن أبي الأسود الذي روى الرواية عن أبي الجارة، قلت من أنا أبو جعفر عليه السلام؟ فصالح بن أبي الأسود يسأل أبا الجار، قلت من أنا أبو جعفر بهذه العصابة التي لا يوارى قتيلها ولا يزارى جريحها وقد شهدت بدرا؟ قال الملائكة، الملائكة الذين نزلوا لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولنصرة أهل الإيمان في واقعة بدر، والمعنى مذكور ومفصل في الكتاب الكريم، إشارة واضحة، التصريح واضح بهذا المعنى في كتب التاريخ، في رواياتنا مسألة نزول الملائكة في واقعة بدر لنصرة النبي صلى الله عليه وآله ولنصرة أهل الإيمان. هذه الرواية كما قلت قبل قليل تتشابه في المضمون مع الروايتين السابقتين، وكذلك السائر روايات هذا الباب، الباب الحادي عشر، تتناول هذا المعنى، وهي تأمر الشيعة بالصبر، تأمر الشيعة بالكف قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن مراد الإمام حتى تقوم عصابة شهدت بدرا، إنما هذه العصابة تقوم مع الإمام الحجة لا تقوم مع غيره، كما هو واضح من نفس كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه المعاني إنما يؤكدها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لأي أمر، هذه المعاني يؤكدها أهل البيت لأي أمر، لأنه كثير من السادة الحسنيين أو من السادة الزيديين وحتى من بعض الحسينيين في زمن الأئمة، خصوصا في الفترة التي عاش فيها إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه وإمامنا الصادق، خصوصا هذه الفترة، هذه الفترات التي ازداد فيها ظلم الأمويين وبدأت تظهر مظاهر الضعف ومظاهر الانحلال، مظاهر السقوط في الدولة الأموية بدت واضحة، ولذلك حتى من ولاتهم طمعوا في أن يعزلوا أنفسهم، حتى من نفس ولاة الأمويين حدثت مثل هذه الظواهر في تاريخ الدولة الأموية في أيامها الأخيرة، نفس ولاة الأمويين عصوا الخلفاء الأمويين، إما عزلوا بعض الولايات وأصبحوا هم الأمراء المسلطون فعليا عليها، أو بعض الأمراء بعض الولاة الذين كانوا ولاة لبني أمية أبوا عن دفع الخراج وإرسال الخراج وإرسال الضرائب والغنائم والأموال إلى مقر الخلافة في دمشق في الشام، نتيجة نفس الذين كانوا من أتباع الدولة الأموية بدأوا يشعرون هذا المعنى، ولذلك حدثت مثل هذه الظواهر في الدولة. هذه الفترة كان هناك كثير من الهاشميين أو حتى من الشيعة ممن يطمع في زوال حكم بني أمية ورجوع الأمر إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأنهم سيتنعمون بالحكم الجديد الذي يكون بيد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الإمام، والإمام لعلمه أولا، لعلمه بالأمور المستقبلية من هذه الجهة، وثانيا لأنه يرى أن الوضع الاجتماعي، يرى أن الوضع الأخلاقي، يرى أن الوضع بشكل عام الظروف الموجودة لا تتناسب مع الذي يريده أهل البيت صلوات الله عليه وسلم، ولذلك إمامنا الصادق يبين هذا المعنى حينما تأتيه الرسائل من أبي سلمة الخلال، تأتيه الرسائل من أبي مسلم الخراساني، ماذا يقول؟ يقول لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي، يعني أن الظروف غير ملائمة، يعني أن الظروف غير معافية. فأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يؤكدون هذه المعاني لوجود حالة الاضطرام في نفوس بعض الهاشميين وفي نفوس بعض الشيعة في تلك الفترة، ولذلك تأتينا روايات في نفس الباب. مثلا الرواية السابعة ماذا تقول عن أبي عبد الله عليه السلام؟ أنه قال كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا ويصيب العام، ولا تزال الزيدية وقاء لكم أبدا، يعني لا تقوموا مع الزيدية، الزيدية يقومون فيصيبهم ما يصيبهم، وإنما أنتم كفوا ألسنتكم وإنما أنتم كفوا أنفسكم، لأن الظروف لم تكن معافية لهذا. هذه الرواية وغيرها من روايات أخرى تشير إلى أن هذا الكلام لم يكن على وجه الإطلاق، وإلا لو كان على وجه الإطلاق في كل زمان ومكان لما وضحت هناك رايات كثيرة تكون قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذا كان المقصود ليس منا أهل البيت مراد عموم الهاشميين أو مراد الشيعة. أما إذا كان مراد الأئمة المعصومين فالإمام هنا لا يريد أن يبين حكما شرعيا، وإنما يريد أن يخبر عن واقع أنه الأئمة من زمن إلى زمن الإمام العسكري حينئذ لا يقومون بهذا الأمر. لماذا؟ لأن الظروف لا تكون مؤاتية. هذا الكلام الأول يكون بيانه بذلك الشكل. إذا كان المراد من كلمة أهل البيت عموم السادة الهاشميين، عموم السادة الهاشميين أو مراد عموم الشيعة، فيقول الإمام ليس منا أهل البيت أحد يسفع ضيما ولا يدعو إلى الحق إلا صرعته البلية. ومع ذلك كما قلت من خلال تتبع الروايات هذه المعاني إنما جاءت بسبب الظروف الموجودة في زمن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين واحتدام حالة الثورة في نفوس طائفة من السادة الهاشميين أو طائفة من الشيعة. أما إذا كان تفسير أهل البيت هنا بالأئمة المعصومين فالحديث عن الأئمة المعصومين، وهنا ليس في بيان مقام الحكم وإنما في بيان الإخبار أنه ليس منا من زمن يعني من زمن الإمام الباقر من زمن هذا الكلام إلى زمن الإمام الحجة ليس منا أحد من هؤلاء الأئمة من يقوم بهذا الأمر لأن الظروف غير مؤاتية. ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيما، يعني أيها الشيعة فلا تشكوا في أئمتكم. في زمن النتيجة طائفة من الشيعة لما مالوا إلى الزيدية، والزيدية فرق كثيرة أيضا، طائفة من الشيعة لما مالوا مع بعض السادة الحسنيين الذين نهضوا بالأمر من دون أن يأمرهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين مالوا لأي شيء ظنوا أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ظنوا أن الأئمة لا يريدون القيام بالسيف حبا بالراحة من هذا الباب لدفع الخطر عن أنفسهم. فالروايات تريد أن تبين هذا المعنى أنه أيها الناس أيها الشيعة معاشر الشيعة إنما يكون هذا الأمر من قبل الأئمة أن الظروف غير مؤاتية إلا صرعته البليد. الظروف المحيطة بالأمر غير مؤاتية حتى حينئذ يقوم الإمام المعصوم لدفع الضيق، يقوم الإمام المعصوم علنا للدعوة إلى الحق. ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيما ولا يدعو إلى حق إلا صرعته البلية حتى تقوم عصابة، حتى تقوم عصابة يعني الإمام الثاني عشر هو الذي حتى تقوم عصابة، يعني أن الإمام الثاني عشر هو الذي يقوم لدفع الضيم وللدعوة إلى الحق. فإذا فسرنا أهل البيت هنا بالأئمة المعصومين واضح الرواية تخبر عن هذه الحقيقة أن الظروف لا تكون مؤاتية في زمن الأئمة المعصومين من زمن هذا الكلام يعني من زمن إمامنا أبي جعفر إلى زمن غيبة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا أردنا أن نحمل أهل البيت هنا على السادة الهاشميين أو على الشيعة وإن كانوا في وقت لأنه في وقت هذا الكلام من الشيعة أشخاص قاموا بثورات غير واضحة من الشيعة الذين ما كانوا من الهاشميين، نعم الذين قاموا بالثورات الهاشميون، وحتى إن وجدت بعض المصادر كثورة أبو السرايا مثلا، ثورة أبو السرايا، أبو السرايا ما كان من الهاشميين أو غير أبو السرايا، لكن بالنتيجة أبو السرايا وغير أبو السرايا كان خلفه من السادة الحسنيين أو خلفه من السادة الزيديين، وأبو السرايا ما كان يدعو لنفسه وإنما يدعو للسيد الزيدي الفلاني للسيد الحسني الفلاني. أبو السرايا وأمثال أبو السرايا كان يدعو لغيرهم لا يدعو لأنفسهم. حدثت بعض الثورات تبناها غير الهاشميين أو قاد الحروب فيها غير الهاشميين في زمن الدولة العباسية مثلا، لكن بالنتيجة كانوا يدعون الملحدون الأمر لغيرهم من السادة الهاشميين من الحسنية أو من الزيدية. فقلنا أهل البيت إن أريد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين المريد الأئمة فواضح الرواية تخبر عن هذه الحقيقة أن الأئمة لا يقومون بهذا الأمر. لماذا؟ لأن الظروف غير مؤثرة، لأنه لو قام أحد منهم لطرعت البلية، يعني لما كانت هناك ثمرة، لما كانت هناك منفعة للناس. هذا إذا كان أهل البيت مراد الأئمة. أما إذا كان مراد من أهل البيت السادة الهاشميين فواضح الكلام، الكلام هنا موجه للزيدية ولغير الزيدية، من الذين كانوا يشهرون السيف يقاتلون الدولة الموجودة آنذاك في زمن الأمويين في زمن العباسيين. الإمام ينهى شيعته عن الالتحاق لهؤلاء، ولذلك في الرواية السابقة ماذا قالت الرواية الثانية؟ وإياك والخوارج منا، يعني الذين يخرجون على الظالمين، فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء. واعلم أن لبني أمية ملكا لا يستطيع الناس أن تردعهم، يعني الظروف الموجودة الآن لا تسمح بإسقاط دولة بني أمية. هذه الرواية كانت في زمن بني أمية. نفس الكلام هذا الذي ذكره الإمام في هذه الرواية أو في الروايات التي تأتينا ناظرة إلى هذه القضايا، ناظرة إلى هذا الضعف. الرواية التي بعدها عن الحارث الأعور الهمداني قال قال أمير المؤمنين قال قال أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر: إذا هلك الخاطب وزار صاحب العصر وبقيت قلوب تتقلب فمن مقصد ومجدب هلك المتمنون واضمحل المضمحلون وبقي المؤمنون وقليل ما يكونون 300 أو يزيدون تجاهد معهم إصابة جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر لم تقتل ولم تموت. أيضا العصابة المراد هنا منها الملائكة. لا نأتي إلى بيان معنى هذه الرواية الشريفة. الرواية عن الحارث الأعور الهمداني رضوان الله تعالى عليه من أجلة أصحاب سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام، ولقب بالأعور لأنه فقد إحدى عينيه في حروب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عن الحارث الأعور الهمداني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر في خطبة من خطبه صلوات الله وسلامه عليه: إذا هلك الخاطب، هلك في لغة العرب تأتي بمعنى مات، هلك ومات بمعنى واحد، وتأتي أيضا هلك إذا أكسب الإنسان في شيء فحقق مقدمات المهلكة أيضا يقال له هلك، يعني أوشك على المهلكة. إذا بدأ الإنسان يفسد في تهيئة أسباب ومقدمات الهلاك أيضا في كلام العرب يقال له هلك، وهلك أيضا تأتي بمعنى مات، وظاهرا هنا المعنى مات. إذا هلك الخاطب، يعني إذا مات الخاطب باعتبار المعنى الشائع لكلمة هلك عند العرب معنى مات. إذا هلك الخاطب، يعني إذا مات الخاطب. الخاطب في لغة العرب تعني الخطيب، لأن الخطيب صيغة مبالغة، صيغة فعيل، وإلا خطب يخطب فاعل يعني خاطب، وخطيب صيغة مبالغة، وإن كان استعمال خطيب الآن مستعمل أكثر من الخاطب، لكن كلمة الخاطب هي الصيغة الأصلية للذي يخطب، صيغة فاعل، خطيب صيغة مبالغة، صيغة على وزن فعيل. الخاطب الذي يخطب، والذي يخطب يعني الذي يصدر منه الكلام فصيحا بليغا فتسمعه الناس. فالمراد هنا إذا هلك الخاطب وزار صاحب العصر، صاحب العصر من أسماء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وزار يقول زاغ ماله، مراد زاغ صاحب العصر يعني زاغ عن الأبصار، يعني ماله عن الأبصار. ولذلك الآن مثلا إذا أراد الصياد أن يسدد رميته باتجاه طائر، مثلا اتجاه طائر اتجاه حيوان، وهذا الحيوان ثابت، نفرض مثلا غزال يعتلف يأكل من طعامه، والصياد يوجه له السهم، يوجه له البندقية، بعد ذلك ينحرف عن اتجاه ما صوب إليه الصياد، يقال زاغ، أو حتى السهم إذا ما رمي فانحرف عن الغرض زاغ السهم، زاغ يعني ما انحرف. ولذلك استعملت هذه العبارة الزيح في معاني الضلالة، يعني الميلان عن الحق، زاغ يعني مال عن الحق. بالنتيجة ليس كلمة زاغ مال عن الحق، لكن كثر استعمالها في هذا المعنى، وإلا كل من مال عن شيء يقال له زاغ، منك عن هذا المجلس ضغط عن هذا المجلس زاغ مال، وزاغ صاحب العقل يعني زاغ عن الأبصار، يعني أن الأبصار لا تنظر إليه، أنه مغيب عن الأبصار صلوات الله وسلامه عليه. إذا هلك الخاطب، ما المراد من الخاطب هنا؟ إذا مات الخاطب، إذا مات الخاطب، إما المراد هنا من الخاطب يعني الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان هذا اللقب غير معروف للإمام العسكري، هذا اللقب غير معروف ولم يكن قد ورد في الروايات أنه من ألقاب الإمام العسكري الواضح لهم أنه هو الخاطب، هذا المعنى غير واضح، لكن باعتبار أن الرواية تقرن بين ابتعاد الإمام عن أنظار الناس، غيبة الإمام عن أنظار الناس، وبين هلاك الخاطب، فلربما يراد من ذلك وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وقيل له الخاطب باعتبار كان يخاطب الناس مقارنة بالغائب الذي لا يخاطب الناس، ربما يراد هذا المعنى، وصف بالخاطب أي أنه الذي يخطب الناس يكلم الناس، قد يراد هذا المعنى، وقد يراد من الخاطب نائب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني السفراء الأربعة. إذا هلك الخاطب يعني إذا هلك الرابع من سفراء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي كان يخاطب الناس عنه صلوات الله عليه، وزار صاحب العصر. فإما المراد هنا من هلاك الخاطب يعني من موته من رحيله عن هذه الدنيا، إما المراد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والكلام حينئذ وزار صاحب العصر إيذانا بوقوع الغيبة، ابتداء الغيبة يعني من أوائل الغيبة الصغرى، وإما المراد إذا هلك الخاطب وزار صاحب العصر، المراد هلك الخاطب أنه السفير الرابع الخاص بالإمام صلوات الله وسلامه عليه هلك، وهو الذي كان يخاطب الناس عنه علنا بشكل صريح، وهذا المعنى واضح لدى الناس، فهلك وبهلاكه انتهت الغيبة الصغرى، وزاغ صاحب العصر يعني أنه ومال صاحب العصر صلوات الله وسلامه عن الأبصار مطلقا، يعني الحالة في أوائل الغيبة الكبرى تختلف عن الحالة في زمن الغيبة الصغرى. فالمراد من الخاطب ربما السفير الرابع من سفراء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبموته بوفاته وقع أمر بمسألة الغيبة الكبرى وابتعاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن معاني السفارة، عن معاني النيابة الخاصة التي كانت واضحة ومعلومة عند الشيعة في زمن الغيبة الصغرى. إذا هلك الخاطب وزاغ صاحب العصر وبقي قلوب تتقلب، واضح التقلب هنا، لماذا تتقلب القلوب؟ إنما تتقلب القلوب في اشتداد الفتنة بعد غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن حجب عن الأبصار، بل حجبت الأبصار عن رؤيته وعن النظر إليه صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن حجبت الأنظار، حجبت الأبصار عن النظر إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، وانتهت النيابة الخاصة، السفراء المعلومون للإمام صلوات الله وسلامه عليه، بدأت الفتنة وبقيت القلوب تتقلب. إذ أن هناك من الشيعة حتى في زمن النيابة الخاصة وحتى في زمن الغيبة الصغرى من كان يشك أصلا بوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنه هكذا على أساس الحساب العقلي لا يجد منفعة للإمام الغائب. لما كان الإمام غائبا ما المنفعة من غيابه؟ لماذا لا يخرج للناس ويكون الإمام واضحا معلوما للناس ويبين للشيعة وجه الخطأ من وجه الصواب؟ لماذا يغيب عنه؟ ثم إذا كان هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما يظهر من الروايات أنه سينتفع من المعجزة، سينتفع من الإعجاز في ظهوره، وإن كان ليس في كل أحواله، لماذا لا يخرج إذن وينتفع من المعجزة؟ إذا كان الإمام قد يقال بأنه الظروف غير مقاتلة، لكن بالنتيجة يظهر من الروايات أن الإمام ينتفع من المعجزة، إن لم نقل في كل الموارد، بالنتيجة بالجملة ينتفع من المعجزة في بعض الموارد. هذه المعاني، أمراض هذه المعاني، لأن هذه المعاني مبنية على الحساب العقلي. إذا بنيت هذه على الحساب العقلي معاني مقبولة. هذه المعاني بنيت على الحساب العقلي، بالنتيجة ولدت الشكوك في نفوس الشيعة. فلذلك كانت هذه القلوب تتقلب بعد هلاك السفير الرابع، بعد وفاة السفير الرابع قطعا تتقلب بشكل أكثر. إذ ربما مع وجود السفير الخاص للإمام ووجود شياع فيما بين الشيعة، هذه عوامل تولد الاطمئنان في النفوس، نتيجة النفوس التي لم تصل إلى اليقين، القلوب التي لم تصل إلى اليقين، هذه عوامل مؤثرة. مسألة الشياع بين الناس مسألة مؤثرة، مسألة ما يناسب ذوق الإنسان مسألة مؤثرة. يعني إذا كان الإنسان يرى شيئا يناسب ذوقه هذه المسألة تكون مؤثرة في نفسه، ثم يرى أن الشياع يوافق الذي يريده هو، هذا عامل آخر أيضا يولد الاطمئنان في نفس الإنسان. ثم هناك بعض الآثار الحسية، لا أقل يدعى أن هذا سفير خاص للإمام، لا أقل تظهر توقيعات واضحة، جوابات معينة، رسائل معينة. أما الآن السفير انتهى وانتهت السفارة، وبعد انتهاء السفارة خرجت طائفة من الشيعة دعوا السفارة أيضا ودعوا البابية للإمام، وهذا المعنى واضح في تلكم الفترة. فتلكم الفترة كانت فترة حرجة جدا عن الشيعة، فالذين كانوا في زمن الغيبة الصغرى هم في حال شك بسبب هذه الأمور. الإمام لماذا لا يخرج؟ إذا كان الإمام ما يريد أن يخرج لعامة الناس، على الأقل أن يخرج لخاصة الشيعة، لشيعته. الإمام كان يخرج لخاصة شيعته، لكن بالنتيجة عموم الناس كيف يعلمون أن الإمام يخرج لخاصة شيعته؟ نتيجة الناس تريد أن ترى شيئا بعينها، تتحس شيئا بيدها، والناس ميالة إلى الأمور الحسية أكثر مما ميالة إلى الأمور المعنوية. وحتى هذا الذي يتبنى الأمور العقلية، أمور العقلية التي تكون قريبة من الحس، وإلا العقل، مسائل العقلية تنقسم على أمرين، مسائل عقلية تكون قريبة من الحس، ومسائل عقلية تكون بعيدة عن الحس. مسائل العقلية التي تكون بعيدة عن الحس ربما حتى هؤلاء الذين يقال لهم أهل العقل أصلا ما يتذوقون هذه المعنى، وإنما حتى هذه المطالب التي تذكر في العلوم العقلية في الغالب فيها مطالب قريبة من الحس، مطالب متحسس قريبة من الحس، ربما يستشعر الإنسان أنها كالمحسوسة في بعض الأحيان على أي حال. فهذه الموارد، هذه الأمور هي التي تجعل هذه القلوب تتقلب من هذه الجهة إلى هذه الجهة حينما تشتد الفتنة. نحن فيما سلف قلنا موضع الفتنة أين يكون؟ الفتنة إنما تكون في القلب. وبقيت قلوب تتقلب فمن مقصد ومجد. الرواية تقسم القلوب إلى قلوب مقصدة وإلى قلوب مجد. القلوب المقصدة واضح لما يقال أرض مقصدة، الأرض المقصدة ما هي؟ يعني الأرض التي كانت ريانة بالماء، الأرض التي اعشوشبت، الأرض التي اخضرت، تشرت فيها الأزاهير، تشرت فيها الأعشاب، خرجت فيها الأشجار، أثمرت أشجارها. هذه الأرض المفصلة. والأرض المجبلة ما هي؟ الأرض التي تكون يابسة، أرض مالحة لا ماء فيها، الأرض التي تكون خالية من الخضرة، هذه الأرض المجبلة. فالرواية هنا ماذا تقسم؟ تقسم القلوب إلى قلوب مخصبة وإلى قلوب مجبرة. القلوب المخصبة بأي شيء أخصبت؟ التي أخصبت باليقين لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم، أخصبت بالمعرفة لأهل البيت، أخصبت بالولاء لأهل البيت، أخصبت بالمحبة لأهل البيت، أخصبت بالتعلق لأهل البيت، أخصبت بالتواضع لأهل البيت. هذه القلوب المخصبة. وأما القلوب المجبرة، القلوب التي ابتعدت عن كل هذه المعاني، القلوب التي ابتعدت عن كل هذه المعاني هي هذه القلوب المجدد. فحينما تشتد الفتنة يهلك الخاطب. وقلنا المراد من الخاطب هنا السفير الذي يخاطب الناس عن لسان الإمام، ويغيب صاحب العار، ترتجع الغيبة الكبرى، وتبدأ القلوب تتقلب الفتنة، تضطرم فيها نار الفتنة. فهناك منها ما كان مخصبا، وهناك منها ما كان مجدبا. قلوب مخصبة، القلوب التي ترسخت فيها أشجار الإيمان، ترسخت فيها أشجار محبة أهل البيت، ظهرت فيها جنان أهل البيت. وأما القلوب المجدبة، القلوب التي بدأ الشك يتسرب إليها، القلوب التي بدأت الفتنة تسيطر عليها، هذه القلوب التي تجدد. وكلما دخل شيء من الشك في قلب الإنسان، كلما بدأ الجدب في قلب الإنسان، كلما دخله شيء من الشك، كلما بدأ. وبدأ الجدب ما علامته؟ علامة الإدبار. حينما يدبر الإنسان عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يعني أن الجدب بدأ يدخل في قلبه، بدأت الملوحة، بدأت السبوخة تدخل في هذا القلب. هلك المتمنون أو المتمنون، واضمحل المضمحلون. هلك المتمنون من هم؟ هلك المتمنون، المتمنون جمع المتمني. يا ترى من هو هذا المتمني؟ بعض الشراح قال المراد من المتمني هنا في الرواية متمني، يعني الذي يتمنى، الذي يتمنى أن يكون ظهور الإمام قريبا بحسب مداقه. هذا الكلام بعيد، هذا الكلام بالنتيجة. الذي يتمنى ظهور الإمام قريبا هو هذا المطلوب منا، أن نتمنى أن يكون ظهور الإمام قريبا، أن نتوقع. أليس والتمني ما هو؟ التمني توقع. أليس أنه الروايات كما مر في الأيام الماضية ماذا قالت؟ توقع الفرج صباح ومساء. فالمتمنون هنا ما المراد؟ المتمنون أولئك الذين يسعون سعيا فاسدا ويظنون أنه حسنا. هؤلاء الذين يتمنون على الله، المتمنون هنا الذين يتمنون على الله، يعملون العمل الفاسد ويتوقعون أنهم يعملون عملا صالحا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ أكثر الناس عملا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ أكثر الناس عملا. من؟ قرآن واضح، النبي صلى الله عليه وآله يبين للناس. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ الآية التي بعدها، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ظن سعيهم، يحسبون، يظنون، ظن، والتمني ظن. هذه كلها واقعة في دائرة الظن والاحتمال. الذين ظن سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لو نرجع إلى روايات أهل البيت، الذين ظن سعيهم ليس الذين شربوا خمرا، نعم هؤلاء ظن سعيهم، لكن الذين ضل سعيهم، الذين شربوا خمرا ارتكبوا آثاما. أما ضل سعيهم يعني أنهم يسعون، يعني هذا الإنسان الذي يشرب الخمر يشرب الخمر ويدري أنه حرام، بالنتيجة يؤثم ويعاقب عقوبة دنيوية عقوبة أخرى، وهذا المعنى واضح. لكن هو يعلم أن عدم شرب الخمر هو الصحيح، ولا يهم في شربه للخمر أن يتقرب إلى الله، بل سعيه هم يسعون ويسعون يتصورون أنهم في سعيهم سيصيبون الطريق الصحيح، لكن يضلون سعيهم ضال، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون بسعيهم هذا الضال أنهم يحسنون صنعا. لنرجع إلى الرواية، نسأل الروايات عن هؤلاء الذين هم الأكثرون أعمالا، الروايات ماذا تقول الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ هؤلاء الأكثرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، من هم؟ روايات تقول هذه الآية تشمل اليهود تشمل النصارى تشمل الخوارج تشمل أهل البدع، وهكذا في الأزمنة الماضية والأزمنة الآتية، روايات تشير كل أولئك الذين انحرفوا عن طريق الحق. لكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا يصفهم في تفسير هذه الآية لما سألوه عن معناه، قال أولئك قوم كانوا على الحق فأبدعوا في دينهم ما أبدعوا، تصوروا أن هذه البدع هي التي تنجيهم، أولئك قوم كانوا على فأبدعوا في دينهم فضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كانوا على الحق فأبدعوا في دينهم فضل سعيهم، يعني إنما ضل سعيهم لأنهم أبدعوا في دينهم، وإنما أبدعوا في دينهم لأنهم انحرفوا عن جادة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هلك المتمنون، يعني هؤلاء الذين يتوقعون أنهم يحسنون صنعا من السنة أم من الشيعة، لا فرق في ذلك. هذا الكلام لأنه كما تقول الرواية كانوا على الحق، أصلا هذا الكلام يتعلق بالشيعة قبل السنة، لأن السنة ما كانوا على الحق حتى بعد ذلك ينحرفون عنه، وإنما الرواية تقول قوم كانوا على الحق ثم أبدعوا في دينه، فهؤلاء حينما أبدعوا تعلق بهذه البدع تصوروا أن هذه البدع هي التي بها يكون صنعهم حسنا ويحسبون بهذا العمل الضال المضل أنهم يحسنون صنعا، إلا أنهم قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا، والآيات الشريفة قالت أنهم أخسرون أعمالهم. واضمحل المضمحلون، والمضمحلون جمع لمضمحل، واضمحل يعني ضعف، واضمحل يعني هزل، كان قوي ثم ضعف بدأ يتهزم، يقال لهذا البناء اضمحل. دولة كانت في غاية المنع والقوة والغلبة بعد ذلك بدأت تنهار شيئا فشيئا، يقال لهذه الدولة اضمحل. الاضمحلال، الضعف، الهزال، التلاشي، وامثال هذه المحل. واضمحل المضمحلون، هذه طائفة ثانية من الناس. الطائفة الثانية الذين لا يملكون عقيدة ثابتة بالإمام أحمد، عقيدة هزيلة، هؤلاء بمرور الأيام أيضا يضمحلون، يعني طوائف من الناس الإمام هنا يقول أنه بعد ما يغيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه تتقلب القلوب في الفتنة، فمنها مقصد ومنها مجذب. المجذبون منهم طائفتان، المتمنون هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يتمنون أنهم من أهل الحق، وهكذا يعمل، ولربما فيما بينه وبين الله يدري أنه ليس على الهدى، لكن بالنتيجة يمني نفسه. الذي يمني نفسه لا يعني أنه قاطع على الحق، يمني نفسه أنه على الحق. فهذه الطائفة الأولى من أهل القلوب المجذبة، الطائفة الثانية، وهؤلاء الطائفة الأولى كانوا على الحق كما تقول الرواية، كانوا على الحق ثم أبدأوا في الدين. الطائفة الثانية واضمحل المضمحلون الذين لا يملكون عقيدة راسخة بالإيمان، قلوبهم ليس مليئة بالإيمان، وبالذات الحديث عن الإمام الحجة، لأنه الكلام عن الفتنة التي تقع بعد غيبته بعد أن يزيغ عن الأبصار صلوات الله وسلامه، يعني الذين لا يملكون عقيدة راسخة بالإمام الحجة، هؤلاء بمرور الأيام تضمحل قلوبهم، هم مضمحلون من البداية، واضمحل المضمحلون يعني ازدادوا اضمحلاما، وإلا لم تقل الرواية واضمحل الأقوياء، قالت اضمحل المضمحلون، هم من البداية المضمحلون لا يحملون عقيدة راسخة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وبمرور الأيام بمرور الأزمنة يضمحلون يزدادون ضعفا إلى ضعفهم، واضمحل المضمحلون، هؤلاء هم الذين أجذبت قلوبهم المتمنون والمضمحلون، ودقي المؤمنون. الطائفة الثالثة هي التي قد أخصبت قلوبهم، ليس قلوب مخصبة، قلوب مجذبة، القلوب المجذبة المتمنون والمضمحلون، القلوب المخصبة، ودقي المؤمنون وقليل ما يكون. والمؤمنون هؤلاء أصحاب القلوب المخصبة، هؤلاء الذين لم تتقلب، هؤلاء الذين لم تتقلب قلوبهم في الفتنة بعد أن زاغ صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه عن الأبصار، وهؤلاء قليل وقليل ما يكون. هؤلاء المؤمنون عدتهم قليلة، ثم ماذا تقول الرواية؟ وقليل ما يكون، تصفهم الرواية 300 أو يزيدون، إشارة يزيدون إلى ما ورد في الروايات، وهذا المعنى واضح لكم، إلى ما ورد في الروايات 313. تجاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر، لم تقتل ولم تموت، يعني الملائكة، بالنتيجة الملائكة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله لم يتعرضوا للقتل، لأنهم لا يملكون أبدانا كالبدن البشري حتى يؤثر فيه الشيء، ولم تمت باعتبار أنهم بقوا أحياء من زمن النبي إلى زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، كما تبين ذلك الروايات الشريفة، كالملائكة الذين نصروا، كالملائكة الذين نزلوا لنصرة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في يوم الطفوف، فلما رفض سيد الشهداء نصرتهم، لما رفض سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نصرتهم ولم يقبل نصرتهم في يوم الطفوف، ماذا كان عملهم منذ يوم الطفوف إلى هذا اليوم؟ أنهم يطوفون في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه للاستغفار بزواره، ولذلك حتى في زيارات سيد الشهداء السلام عليك وعلى الملائكة الحافين لحرمك الشريف المستغفرين لزوارك، طوائف من الملائكة خاصة، وإلا الملائكة بالنتيجة تستغفر لزوار سيد الشهداء، ملائكة الذين في السماء أو في أهل الأرض، ملائكة في الأرض أو في السماء وما بين الأرض والسماء، لأنه ما من مكان يخلو من الملائكة، ملائكة تستغفر للشيعة بنحو عام أو لزوار سيد الشهداء بنحو خاص، لكن هذا التسليم لهؤلاء لهذه الطائفة التي نزلت بنصر سيد الشهداء في يوم الطفوف، وبعد ذلك سيد الشهداء بعد أن رفض نصرتهم، فهؤلاء كانوا يطوفون بحرمه الشريف إلى يوم ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. تجاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر، لم تقتل ولم تموت. الرواية الثالثة عن أبي المرهج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: هلكت المحاضير. فقال أبو المرهج يستغرب هذا الاستعمال، هلكت المحاضير، ما مراد الإمام من المحاضير؟ قلت: وما المحاضير؟ باعتبار المحاضير في لغة العرب تعني القيود، الإمام يتكلم، ربما كان الحديث عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، باعتبار الرواية بعد ذلك تتحدث عن المستعجلين، فالإمام قال: هلكت المحاضير. محاضير في لغة العرب جمع لمحضير، ومحضير يعني الفرس السريع، فرس الشعوب السريع الذي في جريه في ركضه يبالغ في سرعته، فهلكت المحاضير يعني هلكت الخيول، هذا المعنى المتبادل، لكن الإمام يا ترى يريد هذا المعنى قطعا؟ الإمام ما يريد هذا المعنى، ولذلك السائل يسأل. قال: قلت يعني أبا المرهف ومن محاضر؟ قال المستعجلون. المستعجلون يعني بذلك الزيدية، يعني بذلك الحسنية، الذين يستعجلون الأمر. ما مراد هذا الأمر؟ ما مراده هؤلاء الذين يستعجلون في القيام على الأمويين على العباسيين مع عدم وجود الظروف المناسبة؟ إما مراد هذا المعنى، وإما مراد هلك المستعجلون هؤلاء الذين يريدون من الله سبحانه وتعالى أن يجعل فرج الإمام وفقا لمراده وفقا لاقتراحه. وحدثت حوادث كثيرة، أنه تجتمع طائفة من الشيعة، تجتمع طائفة من الشيعة، وربما حادثة معروفة بين أهل العلم، لأن المجال ما يسع أن أذكرها في وقت آخر، أنه لما اجتمع عدد بلغ 400 أو أكثر من هذا العدد من المجتهدين في النجف الأشرف كما ينقل في بعض الأزمنة، وقرروا أن يختاروا نخبة منهم للقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، واتفقوا على أن يكونوا هم أنصار الإمام باعتبار هم العلماء هم الفقهاء كذا كذا، فلماذا لا يخرج الإمام؟ حادثة فيها تفصيل، مع ذلك الإمام يختبرهم باختبارات يفشلون فيها. إن شاء الله في الوقت المناسب أذكر تفصيل هذه الحادثة، لأن الوقت ما يسع. ومثل هذه الحوادث، حوادث نقلت عن أهل فارس، حوادث نقلت عن أهل العراق، حوادث نقلت عن أهل اليمن، حوادث نقلت عن أهل البحرين، حوادث من الشيعة يريدون لقي الإمام لنصرته، يستعجلون الأمر. الإمام كأنه يريد أن ينهى عن هذه الحالة، أن الإنسان يسلم، الإنسان يدعو بتعجيل الفرج، الإنسان يتمنى قرب الفرج. هذه المعاني نتيجة من عباداتنا ومن معتقداتنا. أما أن الإنسان يلوم يقول أنه الظرف قد حان والإمام لم يظهر، هذا هو الذي يكون سببا لهلاكه. هلكت المحاضير، قال قلت وما المحاضير؟ قال المستعجلون. ثم ماذا؟ ونجى المقربون في بعض الروايات، ونجى المقربون في بعض الروايات، ونجى المقرون. بالنتيجة المعنى واحد، ونجى المقربون يعني الذين هم في غاية القرب من أهل البيت، وقطعا الذين هم في غاية القرب من أهل البيت هم المسلمون لأهل البيت. ونجى المقربون كما يقول في الحاشية، المقربون في الحاشية هو هكذا يقول، إذا كانت المقربون ونجى المقربون في الحاشية ماذا يقول؟ يقول نجى المقربون يعني الذين يقربون الفرج، يقربون الفرج ماذا يقول؟ إن شاء الله الفرج كريم، يتوقعون قرب الفرج. لكن كلمة المقرب لا تعطي هذا المعنى، بالنتيجة في الحاشية هو هذا يقول، وإنما المقربون الذين يمهدون الأمر للإمام الحسن، يمهدون الأمر في أنفسهم، يمهدون الأمر في المجتمع، يقربون الفرج، مقرب يقرب الفرج. أما هذا المعنى معنى مجازي، أن نقول نسمي هذا الذي يقول الفرج قريب إن شاء الله نقول عنه هذا مقرب، هذا استعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي لكلمة مقرب يعني هو يقرب الشيء، يقرب ماذا؟ يقرب الفرج. بأي شيء يقرب الفرج؟ يقرب الفرج بعمله، نتيجة إذا توفرت الشروط المناسبة في المجتمع، الظروف الملائمة لظهور الإمام، الإمام يظهر. نجى المقربون هؤلاء الذين يعملون العمل الذي يكون مقربا لظهور الإمام صلوات الله وسلامه. إما نجى المقربون، قلنا المقربون الذين يكونون في غاية القرب من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والذين هم في غاية القرب المسلمون. مقربون يعني الذين يأتون بأفعال تقرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن نتيجة هذه المعاني أيضا واضحة في الروايات، هناك من الأعمال منها ما يقرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإما ونجى المقرون، المقرون نفس معنى المقربون، يعني المقرون الذين أقروا بالطاعة، أقروا بالتسليم، وثبت الحصن على أوتاده. بالنتيجة حتى المقربون هؤلاء الذين يقربون أمر الإمام صلوات الله وسلامه، طبعا هؤلاء أيضا من المسلمين، وإلا لا يوفقون إلى هذا المعنى ما لم يكونوا من المسلمين. بالنتيجة نجى المقربون المقرون المقربون، نجى أولئك الذين يدعون لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وثبت الحصن على أوتادها. وثبت الحصن على أوتادها هذه عبارة استعمالها على نحو الكناية، مراد الإمام أنه انتهت الأمور هكذا، الأمور هكذا، أنه المحاضير المستعجلون هؤلاء يهلكون، وأما أولئك المقربون أو أولئك المقربون أو أولئك المقربون هؤلاء هم الذين سيفوزون. وثبت الحصن على أوتادها، يعني أن هؤلاء المستعجلين لا يتمكنون أن يزيلوا دولة العباسيين، لا يتمكنون أن يزيلوا دولة الأمويين، لأن الظروف غير مناسبة لهم. وثبت الحصن على أوتاد، النتيجة الحصن ما هو الحصن الذي تحصن به المدينة، الحصن الذي تحصن به الدار، والحصن أول ما يطلق تبادر إلى الذهن، الحصن الذي تحصن به البلدان، تحصن به العواصم المدن. وثبت الحصن على أوتادها، يعني أنه ثبت الحصن على أوتاد الأرض أو على أوتاد الحصن، معنى واحد. يمكن أن نقول ثبت الحصن على أوتاد الأرض باعتبار الأوتاد، أوتاد الحصن المثبتات التي تثبته، أين تثبت، أين توتد، توتد في الأرض. وثبت الحصن على أوتادها كونوا أحلاس بيوتكم، وأحلاس بينا معناها، فإن الغبرة على من أثارها، الغبرة واضح على من أثارها، يعني الآن مكان فيه رمال فيه أتربة، يأتي إنسان يتحرك يجول يدور بعصا بيده بنفسه فيثير الغبرة، قطعا من يكون قريب من هذه الغبرة سيصيبه الغبرة، أما أكثر الناس إصابة، أكثر الناس سيصاب بهذه الغبرة ويلطخ بالأتربة، هذا الذي يثير التراب. فإن الغبرة على من أثارها، يقول يعني أن أضرار الفتن التي يأتي بها هؤلاء المستعجلون إنما تعود عليهم، وإذا كانت فيها أضرار عليكم فهي قليلة. فإن الغبرة على من أثارها، وإنهم لا يريدونكم، وإنهم يعني وإن أعداءكم وإن العباسيين وإن الأمويين، وإنهم وإن العباسيين لا يريدونكم، لا يريدون الشيعة بجائحة، وفي بعض النسخ بحاجة، لكن الآن موجود بجائحة، وإنهم لا يريدونكم بجائحة، والجائحة يعني المصيبة، الجائحة يعني الفارقة، لا يريدونكم بشيء يؤذونكم، وإنهم لا يريدونكم بجائحة إلا أتاهم الله بشاغل، إلا وشغلهم الله عنكم، إذا ما تمسكتم بهذه المعاني، إذا ما كنتم من المقربين، إذا ما كنتم من المسلمين. وإنهم لا يريدونكم بجارحة إلا أتاهم الله بشاغل، إلا من تعرض لهم، أما هذا الذي يتعرض لهم ولا يلتزم بهذه المعاني هذا هو الذي ستصيبه الجارحة، وإلا الذي لا يتعرض لهم ما دامت القوة في أيديهم وما دامت الظروف غير مؤاتية، فإنه من تعرض لهم ستصيبه تلك الجارحة. وقلت عموما هذا الكلام، عموما هذا الكلام الذي ذكره الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في هذه الرواية وفي أمثالها من روايات هذا الباب، من روايات هذا الكتاب، أو من الروايات الأخرى التي رويت بهذا المعنى في كتب أخرى من كتب الحديث الشريف، في الغالب تتحدث عن هذا المعنى، عن المعنى الذي ذكرته قبل قليل، عن حالة الاستعجال التي كانت موجودة في نفوس بعض الشيعة، في نفوس بعض الهاشميين، يقيمون الأمر وفقا لمذاقهم، يقيمون الأمر وفقا للأبعاد العقلية التي هم يدركونها، يحللون الأمر وفقا لمرآه، وفقا لمنظره، وفقا للذي هم ينظرون إليه. أما الإمام صلوات الله وسلامه عليه لهم نظر آخر، فهؤلاء هم المستعجلون الذين تذمهم الرواية، هؤلاء هم المستعجلون الذين ينهى الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن اتباعه وعن السير في ركابه. وبالجملة هذه الرواية كما بينت في يوم الجمعة الماضي، هذه الروايات التي شرحناها في هذا اليوم أو في الجمعة الماضي، بالجملة كلها تريد أن تشير إلى هذا المعنى، روح هذه الرواية. نحن صحيح الآن شرحنا ألفاظ الرواية من جهة لغوية، أو وفقا لما ورد في روايات أهل البيت، أو شرحنا الجمل الموجودة في هذه الرواية، وشرحنا الملابسات التاريخية لبعض الحوادث المذكورة في هذه الرواية. لكن روح هذه الرواية، هذه الروايات ماذا تريد أن تقول؟ تقول أيها الشيعة سلموا لأئمتكم، أيها الشيعة سلموا لإمامكم صلوات الله وسلامه عليه في زمن غيبته في زمن ظهوره. هذه الروايات إن تحدثت عن بعض المصادر، إن تحدثت عن بعض الجهات التي يبتلى بها الناس في حياتهم اليومية، في حياتهم الدينية أو الدنيوية بشكل عام، تريد أن تبين هذا المعنى. أيها الناس اجعلوا حركاتكم سكناتكم وفقا لحركات أئمتكم، وفقا لسكنات أئمتكم، البدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فأتوا إليه، بايعوا ولو حظوا على الفرج، بايعوا ولو حظوا. غاية ما في هذه الرواية بغض النظر عن جزئياتها، وإلا الانشغال بالجزئيات ليس مهما، لكن بالنتيجة نحن لا نصل أيضا إلى المعنى الأصلي، إلى المعنى الكلي، إلى المعنى الروحي الموجود في هذه الروايات ما لم نفهم جزئيات هذه الروايات. وإلا هذا الشرح كله لجزئيات الروايات من جهة لغوية أو من جهة بلاغية أو من جهة معاني توافق الروايات أو ذكر أحداث تاريخية أو ذكر بعض القرائن التي تشرح معاني هذه الرواية، لشرح الرواية بما هي رواية في بنيتها اللفظية. وإلا روح هذه الرواية تريد أن تبين هذا المعنى. أيها الشيعة اسكنوا مع سكون أئمتكم، تحركوا مع تحرك أئمتكم، لا تفعلوا فعلا لا يرضاه أئمتكم، لتكن أفعالكم أقوالكم حالاتكم بالشيء الذي يريده إمامكم صلوات الله وسلامه عليه، الشيء الذي يريده إمامكم. إمامكم يريد السكون فاسكنوا، إمامكم يريد الحركة تحركوا، إمامكم يريد القول قولوا، إمامكم يريد الفعل افعلوا، وليكن قولكم وليكن فعلكم موافقا لمراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا هذه المعاني لا تأتي بتسطير الألفاظ وتسطير الجمل، هذه المعاني إنما تكون معاني قلبية، هذه المعاني إنما تكون معاني في قلب الإنسان، معاني في فؤاد الإنسان، معاني في لب الإنسان. وإلا إذا كان قلب الإنسان لا يعيش هذا المعنى، هذه المعاني ليست مهمة، سواء تمكن الإنسان أن يعبر عنها بلسانه أم لم يتمكن. لا يعني أن الذي يتمكن أن يسطر هذه الجمل على المنبر أو على الكرسي أو على أي مكان خلف المنصة، لا يعني أن الذي يسطر هذه الكلمات أن هذه المعاني تعيش في قلبه، ليس هذا بالضرورة، لا يوجد هناك دليل أن الذي يسطر هذه الكلمات، هذه الكلمات تعيش في قلبه. مراد من هذه المعاني، مراد أن هذه المعاني تكون ذلك في قلب الإنسان، أن هذه المعاني تعيش في وجدان الإنسان، أن يكون القلب ناظر، أن يكون القلب منشد لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذا كان القلب منشد حتى في المسائل الدنيوية، حتى في المسائل الدنيوية، إذا كان القلب منشد للإمام يحظى حتى لو الإنسان يقصد الإمام بحاجة دنيوية لا بحاجة دينية، أما الذي يقصد الإمام بحاجة دينية قطعا يكون مورد لنظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإلا كثير من الحوادث عندنا الناس تقصد الإمام بحوائج دنيوية ربما تكون تافهة في بعض الأحيان، لكن يكون هذا الإنسان لصفاء قلبه لإخلاص قلبه مورد نظر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. حادثة يذكرها شيخ المحدث النوري رحمة الله عليه عن أحد طلبة العلم في النجف الأشراف قبل زمان الشيخ النوري، يعني الشيخ النوري ينقلها عن بعض العلماء من معارفه وممن عاصرها. الشيخ يقال له محمد حسن السرير، من طلبة العلم ومن الذين سلكوا في مسلك أهل العلم. هذا الشيخ محمد حسن السرير ما كان على درجة عالية من العلم، هذا الشيخ محمد حسن السرير كان في غاية الفقر، يعيش فقر مدقع بحيث لا يتمكن أن ينال قوته، وما يجد له لا مأكل ولا مطعم ولا مشرب في النجف. ولذلك في أكثر الأيام كان يخرج إلى القرى المحيطة بالنجف، أو يخرج إلى البادية القريبة من النجف حيث فيها البدو والأعراق، يذهب إلى هذه القرى ليجل مسألة، إما ليجل مسألة إرشاد الناس تبليغ الأحكام، أو لأجل قراءة العزاء الحسيني، لأجل هذه الأمور كان يخرج إلى المناطق القريبة من النجف الأشرف، إلى البادية القريبة من النجف، وكان يحصل منهم قوتا، وغالبا ما يأتي بالشغلة ويقنع بها، ومع ذلك مع كل سعيه ما كان يتمكن أن يصدر معه. مع فقره المسع هذا كان مريضا، كان يعاني من مرض، والمرض الذي كان يعاني منه على طول السنة سعان مستمر، ودائما عنده قحة شديدة، وحينما يسأل كان تخرج الأخلاط البلغم والأخلاط الأخرى مصحوبة بدمه حينما يلقيها من فمه. وحاول أن يعالج هذا المرض ما تمكن من علاجه، وهذا المرض يؤذيه، لا يجعله يدخل إلى مسجد، لا يدخل إلى مشهد من المشاهد الشريفة، باعتبار حينئذ سيلقي الدم، وإن يلقي الدم يعني حينئذ سيكون سبب لإلقاء النجاة بداخله، بالنتيجة تعذى من هذا درس المكان ومكان المؤمن أين؟ طالب العلم أين مكان؟ المسجد والحسينية وحضرات العلم. فهذا كان يؤذي، وابتلي بمسألة ثالثة، ضاف إلى فقره، ضاف إلى مرضه هذا، ابتلي بمسألة ثالثة، تعلق قلبه بامرأة بمن؟ نجفية من أهل النجف، وأهلها كانوا من أهل اليسار، يعني أهلها حالهم المالي أحسن من حاله، تعلق قلبه بها ورغب في الزواج منها، خطبها من أهلها منعوه، ما أعطوه، لأنهم يعلمون قلة ذات يده، يعلمون فقرة، يعلمون حاسة للمال، فما زوجه. فإضافة إلى فقره وآلام الفقر شديدة ما تحتمل، إضافة إلى مرضه هذا المؤذي والمزعج، إضافة إلى هذه الحالة حالة ابتلاء أن تعلق قلبه بأمره، الإنسان المؤمن إذا ما تعلق قلبه بأمره يشعر بالمهانة، يشعر بالحقارة بالنتيجة، الإنسان الذي يحمل الإيمان يجد على نفسه شيء كبير أن يتعلق قلبه بأمره، وبالنتيجة خرب المرء ورد. جملة هذه الأمور أدت به إلى أنباقة الدنيا، فما لا يصنع إلى من يلتجئ، لا يجد أحد من يعينه، نتيجة هذا الشيء معروف خصوصا في ذلك الزمان، هذا الشيء معروف، حتى تنقل حوادث ربما لأوسط الأشياء، حوادث تنقل خصوصا في تلك الأزمنة التي حدثت فيها مثل هذه الحوادث، يعني حوادث بسيطة، حادث إنسان بسيطة يلجأ إلى الإمام الحج، كان معروف بين أهل النجف أنه من حضر في مسجد الكوفة 40 أربعاء ويلقى إلى الصباح في المسجد، 40 أربعاء يلقى إلى الصباح إلى صلاة الفجر، يصلي في المسجد يرى الإمام والإمام يقضي حاجة، فهذا بالنتيجة يأس من كل الأسباب الدنيوية، ما يوجد عنده طريق، لا طريق للخلاص من فقره، لا طريق للخلاص من مرضه، راجع الأطباء الفقر ما يوجد أحد يعطيه المال كي يغتني، المرض راجع الأطباء ما نفعه، المرأة التي أحبها خطبها ما تزوجها، ورد ومنع لفقره، ما لا يعني الأسباب الدنيوية انقطعت، فتعلق بهذا الأمر، هذا الأمر شائع بين أهل النجف، وفعلا بدأ يواظب على الحضور إلى مسجد الكوفة، وكان ذاك ليس الوقت الحاضر، الكوفة متصلة بالنجف في ذلك الوقت، هذه المنطقة كانت برية فيما بين النجف والكوفة، وكان يذكر السلب في هذه المنطقة وتذكر الذئاب فيها، نعم بعد ما سكنت رجعت هذه الأمة في ذلك الوقت ذئاب في هذه المنطقة، وكان يذكر السلب نصوص وطرق في هذه المنطقة، فكان يخرج في كل ليلة أربعاء يذهب إلى مسجد الكوفة ويبقى في المسجد إلى الفجر، بعد الفجر يصلي صلاة الفجر إلى أن يشتد البياض ويرجع إلى أهله في المسجد، لكن كان يعاني الأمرين لأنه ما كان يتمكن أن يدخل في المسجد، كان يجلس في أطراف المسجد باعتبار هذا الدم الذي يخرج إذا دخل في المسجد حينئذ يكون السبب لإلقاء النجاس حتى لو يضحى فيه يكون سبب لإلقاء النجاسة في داخل المسجد. إلى الأربعاء الأربعين، ليلة الأربعاء الأربعين في أيام الشتاء، كانت الليلة مظلمة كما هو يصف هذه الحادثة نفسه، كانت الليلة مظلمة وهبت ريح عاصفة. من جهة هذا الجو يكون على الأقل لم يخب الإنسان يجعل الإنسان يشعر بالوحشة. منزل خالي ما فيه أحد، وهو جالس في الباب عند دكة الباب لأنه ما تمكن دخول المسجد، والجو بارد شديد البرودة، سماء مظلمة متلبدة بالغيوم، ريح عاصفة شديدة، ليلة كانت ممطرة. يقول وما كان عندي شيء أتقي به من البرد، فقد كان قد سجرت نار قليلة كنت أسخن عليها قهوة، مقدار من القهوة جئت به من النجف معي، كان مقدار قليل جدا من القهوة، فكان قد لملم نفسه في هذه الزاوية دكة الباب، وقد يأس من كل شيء حتى من الإمام صلوات الله وسلامه. فهذه الليلة الأربعين منتصف الليل وما من شيء. ليلة الأربعاء كان يتوقع أنه لا أقل، في الليلة العشرين ثلاثين هذه آخر ليلة وما من شيء. في هذه اللحظات وأنا أعيش حالة اليأس، رأيت رجلا مقبلا من جهة باب المسجد والباب الآخر على أبواب المسجد، رأيته مقبل في اتجاهي. لما رأيته من بعيد مقبل لباسه لباس الأعراب، فقلت تأذيت كثيرا من هذا الإعراض، قلت هذا الإعراض من أين جاء في هذا؟ هذه قهوة قليلة النتيجة أرض لما يجلس بالقرب مني لابد أن أعطيه شيئا من القهوة، قال في هذا الوقت جاءني لابد أن أعطيه القهوة يشربها وما يترك لي شيئا، والأعراب يحبون شرب القهوة، من أين جاء في هذا الوقت وأنا في هذه الحالة النفسية المزرية؟ يأتي هذا الرجل يسلم علي باسمي ويجلس، يقول أنا تعجبت من أين يعرف اسمي، لكن قلت لعله هذا من الأعراب الذين أخرج إليهم في أطراف النجف، القرى في البادية المحيطة بالنجف. فبدأت أسأله أنت من أين؟ قال أنا من العرب، من بعض العرب. قلت لعلك من بني فلان، فده يعدد القبائل، يقول له من بني فلان من بني فلان، عددت له أسماء القبائل والأحياء التي أخرج إليها للتبليغ، وكل ما أقول أنت من بني فلان يقول لا. بعد ذلك يقول جزعت منه، قلت أنت من قريصرة، يعني مثل ما نقول أنت في اللهجة العراقية الدارجة نقول أنت، يقول فلان قارطر يعني لا نعرف، قلت له أنت من قريصرة، فتبسم قال لا عليك لا يضرك من أي العرب أخوه، ما حاجتك أنت؟ ماذا تريد من جالس؟ يقول فنهرته، قلت له وما شأنك أنت والسؤال عن هذا الأمر؟ يقول فأجابني بتبسم بهدوء، قال وما يضرك إذا أخبرتني؟ يقول لما قال لي هكذا لما رأيت عذوبة منطقه، رأيت حسن أخلاقه، دماغة أخلاقه، يقول حينئذ خجلت من نفسي وبدأت أميل له، كلما تكلم معي أكثر، كلما مال قلبي إليه أكثر. يقول حينئذ أخذت السبيل فجعلت فيه الكبر التتم وفجرته وقلت تفضل، قال أنا ما أشرب أنت أشرب. يقول فبدأت أشرب، بعد ذلك صببت له القهوة، في البداية وكان خائف من هذا الإعراض يشرب منه، صببت له القهوة قدمته له بالفنجان، أخذ الفنجان شرب منه شيئا قليلا وأعاده. عادة في العرف العربي أنه لابد أن يشرب القهوة بكاملها، لكن يقول مع ذلك ما توجهت إلى هذا المعنى، نتيجة ترك مقدار في الفنجان وأعطاني إياه وقال اشربه شربته. ثم بدأ يتحدث معي وأنا أتحدث معه، إلى أن قلت له إني أرغب أن تذهب معي إلى حضرة مسلم ابن أخي، إن الله سبحانه وتعالى بعثك لي في هذه الليلة أنيس تؤنسني، أنا كنت متضجر كنت يائس كنت متعدي، فتعال معي نذهب إلى حضرة مسلم ابن أخي. قال نعم أذهب معك إلى حضرة مسلم ابن أخي، لكن قال قبل أن أذهب حدثني بحديثك، لماذا أنت هنا؟ يقول فبدأت أحدثه قلت له إني رجل فقير والفقر آذاني، فقر مدقع أعلنني، ثم إني مصاب بمرض يخرج مع الأخلاق دم إذا ما سألت سؤال شديد عندي، وتعلق قلبي بامرأة وما عندي ما خطبتها وطردوني ردوني، وسمعت من هؤلاء الملائية هؤلاء خدعوني، لا زال إلى نام هو غير منتبه. سمعت من بعض الملائية في النجف من خدعني قال لي تذهب 40 أربعاء ليلة الأربعاء 40 مرة تذهب إلى مسجد الكوفة ويأتي الإمام الحجة ويقضي حاجتك، وهذه الليلة 40 وما رأيت أحدا ولا جاء الإمام التجول. فالإمام صلوات الله على هذا الرجل الذي كان قال له أما صدرك فقد شفق، يقول ما التفت إلى كلامه، قال أما صدرك فقد شفق، وأما البين فسوف تزوجها عن قريب، وأما الفقر فسيبقى معك إلى الممات لا تكون أمين. بعد ذلك يقول كنت معه باعتبار اتفقنا أن نذهب إلى حضرة مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه، يقول قلنا دخلنا في المسجد توسطنا المسجد، فقال لي ألا نصلي صلاة تحية المسجد؟ قلت نعم أفعل. فصلى عند شاحص المسجد يعني في وسط المسجد، فبدأ يصلي وأنا صليت أحرمت وقرأت الفاتحة، يقول في أثناء ما أقرأ الفاتحة استمعت إلى قراءتي، وإذا قراءتي تختلف عن قراءة كل أحد، ما رأيت أحدا يقرأ الفاتحة بهذه الصورة، ما سمعت أحدا بجمال هذا الصوت يقرأ. قلت لعله صاحب الأمر صلوات الله عليه من يقرأ هذه القراءة، نتيجة طالب علم مع العلماء، ما سمعت حتى من العلماء من يقرأ هذه القراءة، هذا الجمال وهذا الأسلوب بالعذوبة، لعله صاحب الأمر وأني ما التفت إليه. وفي أثناء الصلاة كنت أنصت إلى أطمئن قلبي إلى أنه هو صاحب الأمر صلوات الله، فبدأت أتذكر كلامه، تذكر كلامه، تذكرت معرفة اسمه أنه كيف عرف اسمه، تذكرت بعض الكلام الذي ذكر، يقول لما وقع هذا المعنى في قلبي رفعت نظري إليه فما رأيته، رأيت نورا قد أحاط به من جميع جهات بدنه الشريف، والنور ما كان يمكنني أن أنظر إلى وجهه صلوات الله، ما كان أن أنظر إلى بدنه، النور قد أحاطه من جميع جهاته. يقول فتمنيت أن أقطع الصلاة لكن خفت منه، خفت منه أن أقطع صلاة، كملت صلاتي، لما كملت صلاتي رأيت النور قد ارتفع على الأرض، لما رأيت النور قد ارتفع بدأت أنصن على رأسي وأبكي وأعتذر للإمام، أعتذر من تقصير الذي كان من سوء أدبي مع الإمام حينما كان جالسا معي عند الباب، يا ابن رسول الله، ثم قلت له أنت صادق الوعد، أنت وعدتني أن تذهب معي إلى حضرة مسلم ابن عقيل لا تتركني. يقول لما قلت له هكذا الإمام ما رشد، أرى هالة من النور قد ارتفعت عن سطح الأرض، قلت يا ابن رسول الله أنت صادق الوعد وأنت قد وعدتني قبل قليل أن تذهب معي إلى حضرة مسلم ابن عقيل، ولما قلت هذه الكلمة توجه النور إلى حضرة مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. دخل النور في الحضرة الشريفة وأنا دخلت أيضا، لما دخل النور في الحضرة الشريفة بعد ذلك على فطانة القبة فبدأت أناجي، النور موجود في أعلى القبة الشريفة يعني في داخل الحضرة، وجد في أعلى القبة وبدأت أناجي النور وأعتذر للإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى صلاة الفجر، صليت الفجر فانتبهت على نفسي وكأني كنت أعيش في عالم آخر، انتبهت على نفسي وإذا ما عندي سعال أصلا، منذ أن شربت القهوة إلى الآن ما مرت في حالة من السعال، صدري سليم، أيام خلال أسبوع بعد أسبوع تزوجت هذه البنت، هذه البنت التي كنت أريدها، أما الفقر يقول فقد بقي معي إلى آخر حياتي. قطعا لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يرى صلاحه في الفقر. فرجل كهذا، هذا إنسان مطالبه دنيوية، ما كان يطلب مطلبا دينيا واحدا، مطالب دنيوية، يطلب شفاء صدره، يطلب زواج من امرأة، ومطالب لو إذا أردنا أن ننظر المطالب مهينة، زواج من امرأة، شفاء صدره، ويطلب الخلاص من الفقر، مع ذلك لما أخلص في هذا الأمر، أخلص أولا، وثانيا شعر نتيجة مجرد الإخلاص في القلب لا يكفي، يحتاج إلى السعي، سعى وتحمل الذر، تحمل الأذى، وتحمل الخوف، وتحمل السعر إلى الليلة الأربعين، تحمل أخلص في قلبه بعد أن تقطعت عنه الأسباب الدنيوية، وسعى للإمام، الإمام أيضا نظر إليه، فأنا موردا لنظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قطعا القلب الذي يتوجه للإمام في مسألة دينية يكون موردا لنظر الإمام أكثر من هذا الذي يتوجه في مسألة دنيوية. قطعا هذا، يعني هذا الذي توجه للإمام في هذه المسائل التافهة الإمام حضر عنده، أما الذي يتوجه للإمام في مسألة دينية، في مسألة دينه، في مسألة طلب التزديد، طلب التوفيق، طلب الهدى، طبعا يكون موردا لنظر الإمام صلوات الله وسلامه، إن لم يكن بشكل أكثر من حال هذا الإنسان الذي يطلب مسألة دنيوية على الأقل يكون مصاولا، مثل ما يأتي الإمام ويصل الإمام بألطافه الخفية والجلية إلى طلاب الحوائج الدنيوية، أيضا يصل إلى طلاب الحوائج الدنيوية، لكن مع الإخلاص، والإخلاص لا يأتي من دون التسليم. نحن شرحنا بعض مقدمات التسليم في يوم الجمعة الماضي، على أي حال طالبنا المجلس وربما تعدى هذا الوقت في هذا القدر أكتفي، وإن شاء الله تتمة الحديث تأتينا في يوم الجمعة القادم بحول الله تعالى وقوته. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا كل ذنب حال بيننا وبين محمد وآل محمد، وكل خطيئة باعدت بيننا وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم انصر دولتنا الإسلامية على أعدائها في الداخل والخارج. اللهم احفظ قائدها بحفظك المنيع، وسدده بتسديدك الذي من سددته فيه لا يضيع بحق محمد وآل محمد، وانصره على أعدائه في داخل البلاد وفي خارجها. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا قدر الشر حول الغوات يا رفعة العطايا الشيش حفو النظر غير النواية وحشانة ومصاية وظلام وتنبي ليا ومتغايم ما خطورة العواقب ويبهان ولا من ردنا الوار من تكتشح حبك الليل أقطع وإبهال ولا حجر دل الوار مما تكتشح حبك الليل أقطع أمرك بيد ربك وين لما نطلبك يا الله تضع وحدك إلى فسرت فسرت وصابت يا المنتظر عليك يا الله اهل البيت الشيخ عماد الشفاف يا الدم يا ويح يومك ترانا ما تنصح ويانا واجدادك المي امك تبانا شكلتنا الخيانة وين عادهم شفا ولانا مغرب زمان وين طلعتك غبرات الأحرار انهار وخذ عدنا لنظار وين طلعت نظرات الأحرار انهار وخذ من عدنا لنظار بين الشجان ظلت ما تعب عنك يا المنتظر وعليك زهر البداية ولا إلها نهاية وش ما تنتشر للأمة راية تنشق بالمحاية والمتمسك بحب الولاية قالوا عند غاية يا سيدي جارف الكيار لكن منكو من بيها يا سيدي جارف التيار لا جنة من بيها نار وين مسلم الوالا صار الويل يتعشاك يا سرى